هنا القاهرة. الأصيل برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى، الحان أحمد صدقي، وإخراج أنور المشري. يا حلو ينادلي وشم منادلي، يا حلو من غير فلوس. يا ركبة خضران بين الملاح صفين، يا ركبة خضران بين الملاح صفين، عند الحرير الوان تحضر في حسن العين، ترخص لك الغالي يم المقام عالي، ترخص لك الغالي يم المقام عالي، وراسي بقالي انا راضي بقليلي احل وناديلي. احل

كنوز عشترون من بطن الحجر من جوف الزبون جدت الأسرار وعبود اليهود والظهر الجنة شيخ العرب تعال ورينا معك ايه. اي والله عندي لك عقد بالزبرجد الاخضر والياقوت الاحمر شي ما ورد لا قابله ولا بعده. وريني. هاي يا سي هاي 70 حبة انظر. السلام. هذا ياقوت تتري وهذا زبرجد حضرمي. وده بتبيعه كام يا شيخ العرب؟ 200 مجيد. لا لا لا لا ده غالي قوي. ما يغلى عليك والله لولاك ما نقول الا 300. يعني مش ممكن تخفض لنا حاجه؟ شوف يا خال نحنا ما نيد الحضر خطافين ولا قناصين. ما نريد ربح الا على قدر المشقه. طيب هذا في ارضه بمية وثمانين. ايش ما نربح 20 بعد هالسفر والعفر. ايه رأيك يا معلم سيد؟ ما تأخذنيش اصلا انا في الحاجات دي ما فهمش قوي. ورينا اما اشوفه كويس. يا سلام ده حاجة عظيمة صحيح. 5 10 15 20 25 30 35 فص زبرجد و35 فص ياقوت. على بركة الله. خد عدة يا شيخ العرب. حلال عليك يا سيد حلال عليك. مبروك يا سعوف. الله يبارك فيك. استأذن انا بقى. طيب يا سيدي شرفت. على كل حال انا فاكر حكايتك ولما تفوت عليا بعد يومين ثلاثة اكون دبرتها لك ان شاء الله. ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا سعوف يا ابو الانسانية. العفو يا اصيل. مع السلامة. اسمع يا شيخ العرب. نعم يا سيد. انا كنت سامعكم انتوا جايين بتغنوا غنى جميل قوي. ما تقدرش تسمعنا شويه؟ وايش اسم الكريم؟ ايه وايه لازمه اسمي في الغنى؟ لاجل نخمر لك. تخمر لي؟ ها؟ يعني زي ما بنقول احنا نرص الموال. اسمي عوف. عوف يا زين الاسم يا عوف. غني يا راجل. الاسم عوف يا راجل والنوايا زين والاصل طيب يا راجل والنوايا زين. يا عوف يا عوف نصحتك ويا مغلى النصيحة غير وجه ربك ما تقصد في الرجا والخوف يا عوف يا عوف نصحتك ويا نزل المسيح يا غير وجه ربك ما تقصد في الرجا والخوف ولا تولف على أهل الخيانة من يزرع الشوك يجني زارع الورد متى في اوان الشوق يا اسمك ايه؟ اسمي سيد طبوش العكر من الاعيان ساكن في درب ولاد جعان. ايه حكايتك؟ خرجت السوق الصبح اشتري لوازم لاهل بيتي وبعدين لقيت الجماعة البدو اللي بيبيعوا الجواهر الانتيكة ومعاهم عقد زبرجد وياقوت. اشتريته لبنتي بمتين مجيدي، خفت اشيله في جيبي ينسرق في زحمة السوق. حودت على راجل لحم كتافه من بيتي وبيت ابويا. راجل كنت فاكره امين، اسمه عوف الاصيل ولا فيهش ريحة الاصل. وبعدين اختصر. حودت عليه قلت له يا سعوف شيل العقد ده عندك لحد ما ارجع لك بعد ساعة. مسكه وقلبه في ايديه ولمعت عينيه ووشه ارتعش، لكن انا ما خدتش في بالي. كمل. رجعت له بعد ما وديت لوازم البيت. سلام عليكم يا سعوف. عليكم السلام. اديني الامانه كتر خيرك. امانه ايه يا خبر زي بعضه؟ العقد يا سعوف. عقد ايه؟ انت جرى لعقلك حاجه؟ انا لقيته بيكلمني جد، عقلي شد من دماغي. كان في شهود؟ الف واحد شاهدين يا فضيله القاضي. اعمل معروف يا فضيله القاضي، يا ريت العدل، يا رب الانصاف، يا سيف الحق ردلي مالي، رجعلي حقي. 200 مجيد يا عالم هيقسموا وسطي، يا عقدي يا عقدي. دخلوه عسكر، دخلوه. اهم جابوه العسكر يا فضيله القاضي. الله، معلم سيد. انت عوف الاصيل الحريري بسكة بين القصرين؟ ايوه يا فضيلة القاضي. انت اخدت من المعلم سيد العكر؟ العكر اخدت النهاردة عقد 35 حبة زبرجد و35 حبة ياقوت بحجم النبق الكبير على سبيل الامانة، ولما طالبك فيه انكرت حقه. انا اقولك ايه؟ اسمح لي يا فضيلة القاضي اكلم المعلم سيد كلمة سر بيني وبينه. لا فضيلة القاضي، انا لا عاوز اكلمه ولا حديته، خلي العدل ياخد مجراه. افتكر ضروري الكلمة دي يا عوف، يمكن تفيد يا فضيلة القاضي. لا مانع عنك. شوف هيقول لك ايه يا معلم سيد. سمعا وطاعا، لامر فضيلتكم بس هقبل ان لسانه يقع على لساني. قول يا سيدي. طيب تعالى في الركن يا معلم سيد. ايه